بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب الزكاة من مختصر العلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. أو غير مزكا كثمن مقتنا. حق قال عن الشخص إذا عاد عنده عرض لا يزكى كيف دار والله وباعه ثمنه هذا يستقبل به سنة حد أنه يزكي، واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال كيف عطية وكذا، والله تجددت عن ثمن عرض غير مزكى، يعني أن من عنده عرض للقنية لا زكاة فيه، ما واجب الزكاة بعينه، نعم لا تجب الزكاة بعينه كثوب أو دار أو نحو ذلك، فباعه بعين يستقبل بها حولا كاملا من يوم قبضها، فالمعتبر يوم قبض الثمن، سواء باع هذا المقتنى بنقد وقبض ثمنه فورا أو أخر قبضه أو باعه بمؤجل حول الله من يوم القبض، يوم قبض الثمن فما أسلفت. قلت كثمن مقتنى، هذا مخرج سلع التجارة، ذاك ثمنها يزكى لحول أصله كما مر. وتضم ناقصة، وإن بعد تمام لثانية أو ثالثة إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها كالكاملة أولا. لا يتكلم على تعدد الفوائد، نعم قال لك وتضم ناقصة، قال عن الفائدة إذا كانت ناقصة، ناقصة عن النصاب، كي الشخص استفاد 10، نعم ثم بعد ذلك إجبار فائدة أخرى، هاي الفائدة الأولى يضمها للفائدة الثانية، إذا عادت الفائدة الأولى والفائدة الثانية كملوا النصاب، يبدأ الحول من فم، يبدأ من عند الثانية، نعم أيوة. العاد هذا الفوائد الثنتين ما هم كملات النصاب، كي لولا استفاد فائدة خمس دنانير، استفاد بعد ذلك بشهر مثلا فائدة 5 دنانير أخرى، ثم استفاد بعد ذلك فائدة ثالثة كمل النصاب 10 دنانير مثلا، هذه عاد 20 دينار، هذه الفوائد تضام بيناتها، يعود حولها حول الفائدة الثالثة، ولا يبدأ من عنده الحول الجميع ويتوقف الضم فم. وهكذا لا تمكن الفائدة تنضم لذلك اللي وراها، يسعد وثلاثة مثلا ما فيهم نصاب يضام بيناتهم، إلى ما حصل منهم النصاب ينضموا للفائدة الرابعة اللي استفادها بعد ذلك، يعود الحول من عندها، وهكذا إلى أن يكمل النصاب. والفائدة الأولى سواء كانت تامة 20 دينار مثلا، لكن عنها نقصت قبل جريان الزكاة فيها، نعم نقصت قبل تمام حولها، إلا ذاك اللي بقى من هوتو هو المعتبر، انضموه لما بعد هوتو الفائدة التي بعدها، يعني أن الفوائد إذا تعددت فإن كانت الأولى ناقصة عن النصاب فإنها تضم للثانية، سواء عرض لها النقص بعد أن كانت نصابا تاما، نعم قبل تمام حولها، أو كانت أول أمرها دونه، فإذا ضمت الأولى للثانية صارتا كأنهما فائدة واحدة. وتضم الناقصة للثانية سواء كانت الثانية نصابا أو دونه، وحصل من مجموعهما نصاب فيكون حولهما من يوم قبض الفائدة الثانية، وإذا استفاد ثالثة بقيت على حولها. فإن لم يحصل من مجموع الأولى والثانية نصاب ضمتا إلى الثالثة ويكون الجميع كفائدة واحدة حوله من يوم قبض الفائدة الثالثة إلا بعد حولها كاملة إلا بعد حولها كاملة على حولها إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها. هذا مستثنى من قوله وإن بعد تمام قال عن الفائدة نقصت عنها إذا نقصت الأولى بعد كمالها عن ذاك الباقي منها ينضم للفائدة الثانية الفائدة اللي وراها التي بعدها. هذا الصحيح إلا إذا كانت الفائدة الأولى نقصت بعد أن حال عليها الحول وجرت فيها الزكاة ذاك حولها ما يعود حول الفائدة التي بعدها. إذا عادت بعدها فائدة هما مجموعهم من الصاب تبقى الفائدة الأولى على حولها تزكى له والثانية على حولها. يعني أن ما تقدم من ضم الأولى للثانية مع عروض النقص للأولى بعد تمامها إنما هو حيث لم تنقص بعد حولها كاملة وبعد تزكيتها وفيها ما مع ما بعدها نصاب. وأما إن نقصت الأولى بعد مرور الحول عليها كاملة وبعد تزكيتها وفيها مع ما بعدها نصاب فإنها تزكى على حولها الأول لا تضم لما بعدها وتزكى كل واحدة في حولها ما دام في مجموعهما نصاب كالكاملة أولا. هذا تشبيه في عدم الضم قال عن الفائدة الكاملة أولا إنسان قبض فائدة 20 دينار أو أكثر وتمت عنده لين حال عليها الحول واستفاد فائدة بعد ذلك مثلا كاملة ذلك لا تضم لما بعدها هاي الفائدة الأولى لا تضم لما بعدها. قال الخلش عن هذا الصواب إسقاطه أنه مستغنى عنه بقوله إلا بعد حولها كاملة اللي تقدمت وإن نقصتا فربح فيهما أو في إحداهما تماما نصاب عند حول الأولى أو قبله فعلى حوليهما وفضل ربحهما وبعد شهر فمنه والثانية على حولها وعند حول الثانية وعند حول الثانية أو شك فيه لأيهما فمنه كبعده. نعم قال عن الشخص إذا كان عنده فائدتان واحدة بعد أخرى عنده واحدة في رجب 20 دينار مثلا واحدة في المحرم 20 دينار وكل واحدة زكاها كلهم نقصت إليهم ما بقى فيها نصاب ولا يبقى بيناتهم هما نصاب كلهم نقصت كلهم بقات منها لا خمسة كلهم بقات منها لا خمسة وتجار بهم وربح فيهم الثنتين والله ربح في واحدة منهم هذا وقت الربح لا يخلو من خمسة أوجه. الربح لا يعود حصل عند حول الأولى أو حصل قبله وبعد شهر من حول الأولى لا خصوصا للشهر أنا حصل الربح بعد حول الأولى وقبل حول الثانية ذاكلها مو بشهر أو حصل الربح عند حول الثانية والله شك في وقت حصول الربح ما أعرف قاع وقت حصول الربح كانوا عند حول الأولى والله عند حول الثاني والله قبل حول الأولى والله بيناتهم شك فيه توف. هذا إن شاء الله لا يتكلم على أحكام كامل أحكام وقت زكاة وزكاة مهماتي. هذا قال عن الربح إذا حصل عند حول الأولى أو قبله فعلى حولهما كل واحدة من الفوائد تزكى على حولها الفائدة الأولى تبقى على حولها والفائدة الثانية تبقى على حولها. أيوة. إذا كان الربح حصل بعد شهر من حول الأولى، مثلا حصل بعد حول الأولى وقبل حول الثانية، قلنا عن إذا حصل الربح بعد حول الأولى اللي عبر هو عنه بعد شهر قبل حول الثانية، ينتقل حول الأولى لوقت حصول الربح، يعود ما عند ذاك الشهر، وتبقى الثانية على حولها. إذا حصل الربح عند حول الثانية يعود حولهم الثنتين من عند حول الثانية. إذا شكينا في الربح الوقت اللي حصل فيه يعود حولهم الثنتين من عند حول الثانية. هذا له يجيبه هو رحمه الله تعالى متوالي. قال لك وإن نقصتان لهم الفائدتان عن النصاب، نعم، بعد تقرر حولهما، أيوة، يعني صارت المحرمية خمسة مثلا والرجبية خمسة، والتجارة قبل تمام الحول عليهما ناقصتان، قام تجار بهم فربح فيهما معا، ربح فيهما الثنتين وفي إحداهما تمام النصاب، أيوة، ربح فيهم تمام النصاب والله واحدة منهم، لا يعود عند حول الأولى أو قبله. الربح حصل عند حول الأولى والله قبله، والله قبل حول الأولى، فعلى حوليهما معناها هاي الحالة يزكيهم على حولهم الثنتين، الأولى على حولها هي وربحها، والثانية على حولها ما اللي هي وربحها. وفضل ربحهما، وفضل معناها قسم ربحهما لهم الفائدتين إلى عاد خلطهم، قسم ربحهم بحسب نسبة كل عدد منهما، معناها الفائدة التي أصلها عشرة لكلها ثلثين من الربح، الفائدة اللي أصلها خمسة لها ثلث من الربح، وبعد شهر فمنهم، معناها إذا ربح فيهما أو في إحداهما بعد شهر، معناها بعد حول الأولى وقبل حول الثانية لا خصوص للشهر عن غيره، فمنه معناها فمن وقت حصول الربح حول الأولى ينتقل لوقت الربح ذاك حول الأولى يعود، نعم، والثانية على حولها، وتزكى الثانية وربحها على حولها، على حولها الكان أصلا. وعند حول الثانية أو شك فيه لأيهما فمنه، نعم، معناها وإن ربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب عند تمام حول الثانية فيزكيان مع الربح عنده اللي هو تمام حول الثاني، نعم. أو شك فيه لأيهما، معناها إذا ربح فيهما والله في إحداهما تمام النصاب، شك فيه اللي هو وقت الربح لأيهما، شك كانوا عند حول الأولى وعند حول الثانية أو قبله أو بعده أو بينهما، فمنهم أنها فتزكى الفائدتان في هذه الحالة، وربحهما منه معناها عند تمام حول الثانية، كبعده معناها عنه إذا ربح بعده فيهما أو في إحداهما تماما نصاب، بعده معناها بعد حول الثانية بك شهر مثلا، ربح وراء حول الثانية فيزكيهما والربح وقت حصول الربح، لكن لا وقت حصول الربح تشبيه إلى منه قبيل يعني بها وقت حصول الربح. وإن حال حولها فأنفقها ثم حال حول الثانية ناقصة فلا زكاة، نعم، وإن حال حولها فأنفقها ثم حال حول الثانية ناقصة فلا زكاة، قال عن حد عنده فائدة لا تضم لما بعدها، مثلا هي فائدة كانت تامة، كانت عنده 20 دينار وزكاها وأنفق منها 10 وبقات عنده 10، ما بعد ذلك مثلا بستة أشهر استفاد 10 أخرى. هاي الفائدة الأولى ما تنضم للفائدة اللي بعدها لأنها تبقى على حولها أصلا. قام وأنفق الأولى 10 الأولى أنفقها قبل تمام حول الثانية، فحال الحول على الثانية ناقصة عن النصاب، هاي الثانية لا زكاة فيها لأنها ما اجتمعت مع الفائدة الأولى في كل الحول. يعني أن من استفاد 20 دينارا وحال حولها وأنفق 10 منها واستفاد 10 قبل تمام الحول ثم أنفق 10 الأولى أو 10 وحال حول الثانية ناقصة فلا زكاة. ولما أنهى الكلام على الفوائد أتبعه بالكلام على الغلة عاطفا على بفائدة فقال وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع. قال عن إنسان اشترى سلع للتجارة أو السلعة واستفاد منها شيء من النقد كمن اشترى دارا أو دورا للبيع وكلاها، وهذا الكراء احصل منه نصاب. هذا النصاب ما هو حاصل من بيع الرقاب، حصل من الغلة من كراء هذه الدور المشتراة للتجارة. هذا النصاب الحاصل من الكراء استقبل به سنة. نعم، لكن معناه بالمتجدد معناه واستقبل بالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع للرقاب، يعني أن الشخص يستقبل بالنقد المتجدد أي الناشئ عن سلع التجارة حال كون هذا النقد المتجدد عنها الناشئ عنها حاصلا بلا بيع رقابها. ويضاح هذا أن من اشترى سلعا ليتجار بها ونشأ له عنها نقد بلا بيع لرقابها بل بسبب كرائها يستقبل بزكاته حولا من يوم أخذه، اللي هو هذا النقد حولا من يوم أخذه لأنه كفائدة، ولا يزكيه ولا يزكيه لحول الثمن الذي اشتريت به السلع. وأما لو بيع السلع التجارة وهو مفهوم قوله بلا بيع لكان الربح حوله حول الأصل كما مر وضم الربح لأصله كغلة عبد، هذا مثال للنقد المتجدد عن سلع التجارة بلا بيع، يعني أن الشخص إذا اشترى عبدا للتجارة فاستغله بالكراء فإنه يستقبل بالعين التي أخذها في كرائه. ومن المتجدد عن سلع التجارة بلا بيع صوف غير تام حين اشتراء الغنم للتجارة ولبنها وسمنها دهنها وكراء مسكن اشتري للتجارة، هذا كله غلة، وكتابة العبد المشترى للتجارة كتابة مولي ذاك اللي حصل منها يستقبل به. مثلا إذا حصل منها نصاب وهو الله يزكى يستقبل به، هاي نجوم الكتابة حصل منها نصاب يستقبل به. والفرق بين غلة المشترى للتجارة فيستقبل بها وبين غلة المكترى للتجارة تضم للربح أن المشترى للتجارة المقصود نفسها، السلع المشترى للتجارة المقصود نفسها، فغلتها قبل التجارة بها محض فائدة، نعم يستقبل بها. والسلع المكترى للتجارة المشترى منها المنفعة فربحها كربح السلع المشترى للتجارة وحولها حول أصلها وفاتقدم كغلة مكترا للتجارة عنه غلت تضم الغلة لأصلها، نعم حولها حول أصلها اللي انكرت به مثلا الأرض الاتجاع وضم الربح لأصله كغلة مكترا للتجارة تقدم. وثمرة مشترا إلا المؤبرة والصوف التام معناها عن إنسان شراء أصل نخل مثلا وعليه ثمرة غير مؤبرة ثمرة معه مؤبرة والله لا ثمرة له عليه قا هو شاره للتجارة هاي الثمرة ما هي مؤبرة وقت الشراء والله ما هي موجودة ووجدت بعد ذلك إذا باعها يستقبل بثمنها هي اللي لا فائدة ولها حكم الفائدة سواء باعها وحدها أو باعها مع الأصل لأنها من المتجدد عن سلع التجارة بلا بيع لرقابها وسواء كان هذا المشترى للتجارة مما تزكى ثمرته كنخل وعنب أو لا كخوخ ورمان وتفاح ومعناه ثمرة مشترى أعد ما متعلقه محذوف أي مشترى للتجارة معناها عنها أنه يستقبل بها كما أسلفت إلا المؤبرة يكون هذه الثمرة المؤبرة وقت الشراء وقت شراء مثلا هذا النخل والله حاصل قاع موجودة ذيك ما يستقبل بها ذيك حولها حول الأصل حول ذاك اللي انشرت به النخل نعم يعني أن الشخص إذا اشترى سلعا للتجارة وفيها ثمرة مؤبرة في النخل وحاصلة فيها يوم عقد الشراء في غير النخل فيعم ثمرة النخل وغيره وإن تلك ثمرة لا تكون غلة بل هي من سلع التجارة فيزكي ثمنها لحول الأصل والصوف التام قال عن حد الشراء غنم عليها صوف تام معناها مستحق للجزية يوم عقد الشراء ذاك الصوف قال عنهم لا يستقبل بثمنه إذا باعه إذا باعه لا يستقبل بثمنه حول ذاك النقد اللي حصل منه إلا حول ما اشتريت به الغنم وإن اكترى وزرع للتجارة زكى قال عن الإنسان شخص إذا اكترى أرضا بنية التجارة مثلا هايك الذي الأرض هام يزرع فيه وذاك اللي حصد من الزرع يبيع دول كانوا يربح يربح ذا الكراء اللي كربه الأرض ذاك الزرع لا هي حصد لا باعوا ثمنوا حولوا حول الأصل اللي هو ما اكتريت به الأرض حولوا حول ذاك النقد اللي كربه الأرض يعني أن من اكترى أرضا للتجارة وزرع فيها بنية التجارة يزكي ما حصل له من ثمن الزرع لحول أصله وهو تزكية ما اكترى به الأرض إن كان زكاه وإلا فمن يوم ملكه وهذا إذا لم تجب الزكاة فيعين ما خرج من الأرض وإلا فسيذكره بقوله وإن وجبت زكاة في عينها زكاة مفهوم قول تكترى أنه لو اشترى للتجارة وزرع لها لاستقبل بالثمن حولا من يوم القبض خلافا لابن الحاجب وهل يشترط كون البذل لها أيوة نرى كان لابد من يعود البذر أصلا متخذ للتجارة نعم لا كباش يعود يسكي الحول الأصل نعم لا قول وما إن كان متخذ للقوت يستقبل بثمن الزرع اللي حصل في هاي الأرض وقيل لا يشترط كون البذل متخذا للتجارة معناها أنه يحول حول الأصل تو سواء كان البذر متخذا للتجارة أو متخذا للغلة البذر هذا اللي بذر في الأرض باطل مبذوق قال أبو عمران عن الحول حول الأصل، سواء كان البذر مما اتخذ للتجارة أو مما اتخذ للقوت. الحول حول الأصل تو اللي هو المال اللي المال اللي اكتليت به الأرض. وقال ابن شبلون عن البذر إن كان مما اتخذ للقوت فإنه يستقبل بثمن ما حصل من الزرع حولا بعد قبضه، وإن كان مما اتخذ للتجارة يعود حوله حول الأصل اللي اكترى به الأرض. هذا تردد لهؤلاء الأشياخ. وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين. لا إن لم يكن أحدهما للتجارة. قال عن الصيل عاد اكترى، ما هو للتجارة؟ اكترى لا للتجارة، اكترى للقنية. وزرع لا للتجارة، زرع ملي للقنية، اكترى للقنية وزرع للقنية، ما فهم التجارة، قصد التجارة. ذاك قال عنه يستقبل بثمن الزرع حولا من يوم قبضه، لا يكون حول الأصل، لا الذي اكتليت به الأرض، لا. يعني أنه إذا لم يكن اكترى الأرض للتجارة ولا زرعها لها بأن كان معا للقنية فإنه يستقبل بثمن الزرع حولا من يوم قبضه. وإن وجبت زكاة في عينها زكا. قال عن هاي الغلة إذا وجبت زكاة في عينها، هاي الثمرة مثلا سواء مؤبرة أو غير مؤبرة، سواء كانت مؤبرة أو غير مؤبرة، كانت السلعة للقنية أو للتجارة، نعم، إذا وجبت زكاة في عينها عاد الحب والله الثمر بالغ 5 سق أكثر زكاة، بعد قاع خرج زكاة هي بعد قاع وجوبا، نعم. الضمير في عينها للغلة المفهومة من السياق، يعني أن الغلة هي جميع ما مر من زرع للقنية وللتجارة، كانت الثمرة مؤبرة أم لا، كانت السلعة للقنية أم للتجارة. إذا وجبت زكاة في عينها أي الغلة بأن بلغ الحب المزكى أو الثمر مزكى 5 أسق فأكثر، إن الزكاة يجب أن تخرج من الحب أو الثمر. نعم. وعلم من هذا أن قوله وإن وجبت زكاة في عينها يرجع لما قبل الاستثناء اللي هو قلت إلا المؤبرة، ولما بعده. وذكر هذا وإن علم من قوله وفي 5 أسق استيفاء للمسائل ليرتب عليه قوله ثم زكى الثمن لحول التزكية. نعم قلنا ثم زكى الثمن لحول التزكية، قلنا عن أي الثمرة إذا وجبت زكاة في عينها زكى يزكيها، نعم أيوة. إذا باعها بعين، إذا باعها بعين ذيك العين لا يعود حولها حول يوم منين زكى ذاتها هي، ما هو يوم أخذ للثمن حولها، ما هو يوم قبض الثمن منين باع الثمن الذي باعها به، لا حولها حول يوم منين زكى هي كيه هي وجبت فيها زكى حتى 5 سوق مثلا طابت أول رمضان اليوم الأول من رمضان وباعها بعد ذلك بشهر أو شهرين، إلا منين يجي أول رمضان قابل يزكي ثمنها، لكن معناها ثم زكى الثمن اللي حول التزكية، يعني أنه إذا زكى الثمرة المؤبرة أو زكى ما زرع للتجارة لوجوب الزكاة في عينها، إذا باعها يزكي ثمنها لحول من يوم زكى الثمرة المؤبرة أو من يوم تزكية ما زرع للتجارة لا من يوم قبض الثمن. ولما فرغ من الكلام على زكاة الربح والفوائد والغلة، شرع في الكلام على زكاة الدين فقال: وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا، ولو بهبة أو إحالة كمل بنفسه، ولو تلف المتم، أو بفائدة جمعهما ملك وحول، أو بمعدن على المعقول لسنة من أصله. وإنما يزكى دين، قال عن إنما يزكى دين لسنة من أصله، هيك المزال الجاي. وإنما يزكى دين محط الحصر لآتي لسنة من أصله، معناها لا لسنة من أصله، معناها عن الدين، دين المحتكر يزكيه لا لسنة من أصله، معناها لسنة من يوم زك من يوم زكى أصله، إذا عاد جرت الزكاة فيه، والله من يوم ملكه، منين تجي سنة يزكيه. نعم. ولو أقام عند المدين أعواما، يسوى هو أقام أعوام، هو سنوات عند المدين، وزكاة الصلاة لها شروط، يزكى لها بشروط. أولها قلت إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة إلى آخر، هذه الشروط، هذه المسائل شروط، الله يقول لك. نعم. ليست من المحصور ولا من المحصور به، عبارة الدلديري المختصر اللي معدل في مختصر واضح، قال: ويزكى الدين بعد قبضه لسنة فقط، وإن أقام عند المدين أعواما، وتعتبر السنة من يوم ملك أصله أو من يوم زكاه، محل تزكيته لسنة واحدة إذا لم يؤخره فرارا من الزكاة، وإلا زكاه لكل عام. وهذا اللي نتكلم عليه الآن هو دين المحتكر، وهو الذي يرصد الأسواق، عمله هو تاجر ولكن يأخذ السلعة ويقفل عليها وتم ماسك لين يرتفع سعره الأسواق، قد هو عام قافل لها، قد هو سنتين ثلاثة ما نعرف، يرصد ارتفاع السعر ذيك السلعة. وأما المدير اللي يبيع ويشتري كي هذو أرباب الحوانيت العاديين، ذاك دينه مزن الله، نتكلم عن صفة زكاته، ذاك يقوم دينه والله يعده، فيه تفصيل مزال جاي إن شاء الله. نعم. قلنا عن الشرط الأول إن كان أصله عينا بيده، شرط في عود هذا الدين أصله عينا بيد المالك، والله بيد وكيله، وأقرضها لشخص سلف الحد. إن كان أصله عطية بيد معطيها، أو صداقا بيد زوجين، أو خلعا بيد ملتزمه، أو أرشا بيد الجاني، فلا يزكى إلا بعد تمام حول من قبضه. إلى عاد هذا الصدين اللي يسلف لهذا المدين عيني غير ما كان تحت يدي المالكي، مفهوم؟ كي هاي المسائل اللي نقوله، كي عطية بيد معطيها، زيد أعطى العمر نقد، نقد شي من النقد عينه، فأقرضها عمرا لشخص ما فات قبضها قبل قبضها، لكن ما يزكيها عمر إلى خلصة قبضها من المدين إلا بعد حول من قبضها. الله. أو صداقا بيد زوجين، تم الصداق تحت يد الزوج وهو عين، وأقرضته المرأة للشخص ما قبضته، أكزكي لا لحول بعد قبضه، وهكذا في المسائل الأخرى، كي الخلع بيد ملتزمه. نعم. أو أرشا بيد الجاني، أقرضه المجني عليه لشخص ما قبل قبضه، ذاك ما يزكيه لين يأخذه من ذا اللي مسله المقرض، مفوت عنده السنة أو عرض تجارة وقبض عينا، والله هذا الدين أصل عرض تجارة، باعه محتكل، باعه محتكل به، واحد كان عنده عرض محتكره ودينه على شخص وقبضه عينا، قبض ثمنه عينا ذهبا أو فضة، لكن ما اللي يزكيه لعاد له السنة؟ العاد هو أعوام يزكي عام واحد تو. نعم يعود قبض عينا، يعود قبضه قبض ثمنه عينا، فإن قبضه عرضا فلا يزكي حتى يبيعه بنصابه. يعني أن هذا الأصل الذي نشاء عنه الدين لا بد فيه من أحد أمرين، إما أن يكون عينا كالمثال المتقدم، وإما أن يكون عرض تجارة أي تجارة محتكل، فإذا كان كذلك فإنه يزكيه المحتكل بعد قبضه لسنة من أصله. وأما إن لم يكن الأصل عينا ولا عرضا من عروض التجارة، أي من احتكار بأن كان أصله عرضا من عروض القنية أو الميراث، كان عرض هبة أو صدقة أو عرش جناية، فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه. إن قبض قال عن شرط زكاة دين المحتكر قبضه يعود قبض دينه، يعني أنه يشترط في زكاة دين المحتكر أن يقبض، وأما قبل القبض فلا زكاة فيه خلافا للشافعي. وأشار إلى الشرط الرابع بقوله عينا، الشرط الرابع عود الدين أخذه مالكه عينا، حالة كونه عينا، يعني أنه يشترط في زكاة دين المحتكل بعد القبض أن يكون هذا المقبوض عينا، فلو قبض عرضا فإنه لا زكاة عليه فيه حتى يبيعه، إذا باعه زكاة لحول من يوم قبض الأصل. هذا المحتكر إذا قبض دينه عرضا حول من يوم قبض العرض، ما يزكيه لين يبيعه غير حول من يوم قبض العرض، لا من يوم حول أصله كيف تلعين كالعين. ولو بهبة حق، قلنا عنه المالك يزكي دينه إلى عاد محتكر لا بعد قبضه، القبض الصنواع، القبض قال لك عنه يقع بالهبة لشخص، إذا وهب المحتكر هذا الدين لشخص ما قبضه قاع هو نفسه وهبه وأخذه الموهوب له وشبت عليه الزكاة. معناها لا فرق في القبض بين أن يكون حاصلا من مالك الدين مباشرة وبين أن يكون حاصلا بقبض الموهوب له الدين من رب الدين، فإن رب الدين لما وهبه لشخص وقبضه ذلك الشخص بواسطة الواهب كان ذلك بمنزلة قبض الواهب له مباشرة، فتجب زكاته على الواهب بقبض الموهوب ويزكيه من غير الدين، إلا أن يقول الواهب إنما وهبت ما زاد على حق الفقراء فيصدق وتعود الزكاة من الدين. هذا اللي تكلمنا عليه، هبته لغير المدين لغير من هو عليه، وأما إن وهبه للمدين فلا زكاة على الواهب لأنه لم يقبض منه وإنما هو إبراء، ولا على المدين إلا أن يكون عنده ما يجعله فيه أو إحالة، معناها من أنواع القبض ملي الحوالة، زيد تاجر محتكر وعنده دين على عمر وهو مطالب بدينه، فأحال على عمر عد الحوالة لمن يطالبه على عمر، نزل على عمر مجرد الحوالة يلزم زيد الزكاة لأنه لا حكم، لأن الحوالة قبض حكمي، قبض حكمي للدين، للدين. يعني أن الإحالة قبض حكمي، فإذا كان للمحتكل دين من العين وأحال عليه شخصا فإنه بمجرد عقد الحوالة يخاطب المحيل بزكاته على المذهب، ولا يشترط قبض المحال للدين. والمحيل هون هو التاجر ذا المحتكل اللي قلنا عنه كان يسأل الدين، طالب الدين. وأشار إلى الشرط الخامس بقوله كمل بنفسه، معناها يعود هذا الدين نصاب كي 20 دينارا جملة أو 10 ثم 10 فيزكيهما عند قبض الثانية. وكمل بنفسه معناها بذاته تو، هذا هو من نفسه نصاب أخذه في مرات ومرات، ما هي نفسك اللي توكيد، لك ما هو الهام. ولو تلف المتم، معناها هذا المتمم يسوى تلف قبل اقتضاء ذاك اللي متم، كه إذا أخذ دينه في مرات، ومعناها اقتضى إذا اقتضى من دينه 10 أنفقها أو تلفت، ثم اقتضى 10 بعد ذلك في وزكيته، هذه 10 اللي امتمت 10 الأخرى تلفت قبل اقتضاء 10 اللي بعدها، اقعدت 20 وخلص من دينه يزكي. وهذا قلنا عنه ولو تلف المتم يزكيه في هذه الحالة إذا كان تلفه بعد إمكان تزكيته، معناها بعد حلول حول الأصل، هاي العشرة الأولى لا بد أن تعود تلفت بعد حلول حول الأصل. العادة العشرة الأولى تلفت ما فات حال الحول، قبضها من الدين وقبل حلول الحول وحول الأصل وتلفت واقتضى 10 أخرى، ذلك ما يزكي، يكون لعادة الذي اقتضى فيه نصاب. نعم، اقتضاء الثاني فيه نصاب يزكي. أو بفائدة جمعهما ملك وحول، هذا مفهوم كمل بنفسه، معناها أن هذا الدين لا بد أن يكون نصابا قاع هو بنفسه، يكون باش يعود يزكى كمل قاع بنفسه، أو كمل بفائدة معناها مال عند المالك. المراد بالفائدة هنا ما تشدد عن مال أو غيره، هي عم مما مر. يعود جمعهما ملك وحول معناها عن الفائدة لها سنة، مضت لها سنة عند المالك اللي هو المحتكر هذا، والدين قاع معروف عنه لا يزكى إلا إذا أتى حول على أصله. وأما لو لم يكن الحول الفائدة إلا بعد الاقتضاء اقتضاء الدين، إنه لا يزكي الدين حين الاقتضاء، بل تؤخر الزكاة حتى يكمل حول الفائدة يزكى حينئذ. أو بمعدن، معناها هذا الدين كمل بنفسه وبمعدن، أيوة. قال أنه هذا الدين لا اقتضى منه شيء ما هو بالغ نصاب كي 10 دنانير، واستخرج من المعدن اللي امتمم النصاب يزكيته، اللي المعدن ما شرط فيه حول عليه الحول، هذا لا يقوله، يعني أن الدين إذا لم يكمل بنفسه ما أكمل منه نصاب، ولكن حصل في ملكه من هو من المعدن نصاب ولا يشترط في المعدن الحول كما يأتي، فإنه يزكي ما ذكر لسنة من أصل الدين، فإذا اقتضى من دينه 10 دنانير وأخرج من معدنه تمام النصاب وقد مر لأصل الدين سنة أكثر، فإنه يزكي ما ذكر، لأن المعدن لما لم يعتبر فيه الحول صار الخارج منه كمال حال حوله. قاله في التلقين واستحسنه المازري، وإلى هذا أشار بقوله على المقول، قال لك على المقول عند المازري، قال وبالقول المازري، ومقابله عدم ضم المعدن للدين، مقابل ذلك أن المعدن ما ينضم للدين، قول عزاه بن عرفة للصقلي عن المدونة لسنة من أصله، وإنما يزكى دين لسنة من أصله، هذا مصب الحصر، إن كان أصله عينا بيده إذا تكلمت عليه كان أنه يزكى الدين لا إلى عاد، يزكى السنة سنة واحدة من أصله الشروط المذكورة التي تقدمت. ولو فر بتأخيره، قال عن هذا الدين يزكيه الله السنة واحدة، ولو فر بتأخيره يسوه وخلاه في المدين ما هم يقتضي، ترك اقتضاءه 3 سنوات 4 سنوات، هذا المحتكر، هذا العين عليه لا دين المحتكر، وأخذه لازم زكاة الله سنة واحدة على المعتمد. قال ابن القاسم أنه يزكيه لكل سنة العاد فار به من أخره فرارا من الزكاة، أخر قبضه باطل نعني، وهي المبالغة ولو فر بتأخيره يصح جعله مبالغة على دين القرض والاحتكار من اللي هم اللواحد، كما قال ابن غازي، هو قال محمد بن الحسن عند قوله ولو فر بتأخيره، ولو فر بتأخيره هذه يصح جعله مبالغة على دين القرض أو الاحتكار، أنه دين القرض أو دين الاحتكار أنه يزكيه لسنة واحدة ولو فر بتأخيره، كما قال ابن غاز. وقال عبد الباقي أنه ولو فر بتأخيره أنه شرط حذف جوابه، وهو استقبل إذا كان عن كهبة، أنه ما هو متعلق بالقبل، أنه متعلق بما بعده، ولو فر بتأخيره استقبل إن كان الدين عن كهبة أو أرش. سأعيد هذا ليتضح إن شاء الله. قلت هذه ولو فر بتأخيره، قال ابن غازي هذا يصح جعله مبالغة على دين القرض أو الاحتكار، معناها دين القرض أو دين الاحتكار إلى آخر أعوام هو لا يزكي إلا لعام واحد، ولو كان هذا التأخير تأخير قبض الدين فرارا من الزكاة لكل عام لك يزكيها إلا للسنة واحدة. نعم. قال عبد الباقي ولو فر بتأخيره، قال عنها شرط حذف جوابه وهو استقبل إن كان عن كهبة، أما ولو فر بتأخيره إنما يوعد دين المحتكر، أنه وعد إن كان عن كهبة أو أرش اللي ما زالت جاية، أنه لعاد اللي عن هبة والله أرش أنه يستقبل به، أنه يزكيه لسنة، يزكيه لسنة بعد قبضه تو، ميسر قال ولو فرع عن الزكاة بتأخيره أي الدين إن كان عن فائدة كهبة أو إرث أو مهر أو أرش لجناية استقبل كذابه بعض النسخ المصلحة، وهو جواب لو، ويوافقه مال ابن رشد أن الدين إن كان من إرث أو عطية أو جناية أو مهر فهذا يستقبل به بعد قبضه، وإن أخره فرارا يعمل أخر فرارا من الزكاة. لا مشترى، لا عن مشترى للقنية وباعه لأجل فلكل، قال عنا من اشترى عرضا للقنية، كيف يشترى جمل بنقد مثلا وهم يقتني هذا الجمل يملكون ما يدوروا للتجارة لا يريدوا للتجارة وباعه بنقد لأجل لكن النقد مثلا فيه نصاب باعه بنقد مؤجل أو حال لكن عنه أخر قبضه مثلا 4 سنوات فرارا من الزكاة ذاك إذا أخذه زكاه لكل سنة يزكيه عن كل سنة وسنوات الفرار تلزم الزكاة فيهم كاملة ومعنى كلام المصنف أن من اشترى عرضا للقنية بنقد وباعه لأجل وأخر قبض الدين فرارا من الزكاة يزكي الثمن أي دين العرض لكل عام مضى من الأعوام التي حل فيها والتي لم يحل لأن حوله من يوم بيعه إلى من يوم استحقاق ربه قبضه إلا من يوم بيعته والسنوات كاملة ما هو من يوم حل الدين قال لك عن هذا ما هو المعتمد عن هذا ضعيف عن المعتمد عنه إنما يزكيه إذا قبضه ومر عليه حول من يوم القبض عن هذا الثمن يزكيه هاي الحالة إلا إذا قبضه ومر عليه حول من يوم القبض هذوك السنوات الفرار لا يزكي عنها كلها لا يزكي عنها بعد وعن إجارة أو عرض مفاد قولان قال عن الدين لما أخذ عن إجارة وعن إجارة رجاجي سأل حد دين يطالب شخصا بدين من إجارة وكراء كان كارل دار أو دابة تركب أو سيارة إذا أخره ربه أخر قبضه فرارا من الزكاة اختلفوا فيه العلماء قيل لا يزكيه إلا بعد حول من يوم قبضه وهو المعتمد وقيل يزكيه لماضي السنين فإن لم يوخر فرارا استقبل به حولا بعد قبضه اتفاقا أو عرض مفاد هو طيب قال عن الدين لعاد عند عرض مفاد استفاده عن عرض استفاده إنسان ولد عرضا ولد سيارة وباعها الشخص بالدين دينها على الشخص ووهبت له وباعها بثمن ولم يقبضه باعها بثمن ولم يقبضه أخر قبضه فرارا من الزكاة اختلف العلماء في حكم زكاته قيل يستقبل بالثمن حولا بعد قبضه وهو المذهب وقيل يزكيه لماضي الأعوام محل الخلاف حيث أخر القبض فرارا من الزكاة وإلا استقبل بالثمن حولا من يوم القبض اتفاقا قوله عرض مفاد غير قوله فيما مر إن كان عن كهبة لأنه هناك ولد دينا أو وهب له أو نحو ذلك هنا ولد عرضا فباعه بالدين همسيا عن كهبة ذاك ولد دينا دينته والله وهب له وهذا ولد عرض نعم عن إجارة أو عرض مفاد قولان الأقوال بينت باطل في الشرح قولان بالاستقبال من يوم القبض والتزكية بما مضى بماضي الأعوام عند تأخير القبض فرارا وحول المتم من التمام قال عن حول الاقتضاء المتم معناها متمم لكن عند التمام معناها يبدأ من حول الاقتضاء اللي متمم الاقتضاء الأول مثلا اقتضى 10 دنانير ثم بعد ذلك بزمن اقتضى 10 أخرى خلص من دينه هاي 10 الأولى حولها من يوم التمام أنا همنا وقت اقتضاء 10 الثانية يعني أن رب الدين إذا اقتضى 10 دنانير مثلا ما اقتضى 10 دنانير بعد ذلك فإن الحول في المستقبل من يوم التمام وهو يوم قبض العشرة الثانية، ويزكي وقت قبض الثانية، والحول في المستقبل من يوم التمام وهو وقت قبض الثانية. فقوله فيما مر ولو تلف المتم تنبيه على زكاة ذلك النصاب لسنة من أصله، وما هنا تنبيه على أنه يصير حوله في الثاني عام، يصير حوله في الثاني عام من يوم التمام، يصير اسمها لأن الضمير المستتر وذاك ما هو صالح نقلها. لا إن نقص بعد الوجوب، قال عن الاقتضاء الأول إذا نقص بعد وجوب الزكاة فيه وبقي منه شيء شيء بقى منه شيء ما هو لاحظ نصاب، ذاك لا يكون حوله حول الاقتضاء الذي بعده، يبقى على حوله، كل واحد منهم يبقى على حوله. مثلا هو اقتضى 20 أخلص 20 دينار نصاب تام وزكى ونقص عن النصاب بقيت منه مثلا 10، ما اقتضى 10 بعد ذلك سمعته. حال حول الثاني اقتضاء الثاني كل واحدة كل 10 تبقى على حولها، يعني أنه إذا اقتضى من دينه نصابا وزكاه كعشرين في المحرم ثم نقص عن النصاب بعد الوجوب ثم قبض 10 في ربيع مثلا وزكاها فيه ثم حال الحول الثاني والأول ناقص عن النصاب لكنه مع ما بعده نصاب فإنه لا يكون حوله من يوم التمام، فليزكي كلا على حوله ثم زكى المقبوض وإن قل. قال عن الشخص إذا قبض من دينه نصابا في مرة أو مرات في الساعة يلزم زكاة ما قبض بعد ذلك، يعمل لا درهم واحد، يعمل أقل من النصاب، لا يتم كل ما قبض شيء من دينه ذاك بعد أخذه للنصابي يزكيه حوله يوم قبضته، يزكيه عند قبضته، يعني أنه إذا قبض من دينه نصابا في مرة أو مرات زكاه أم لا، بقي أو أتلفه أو تلف بتفريطه أو بغيره حيث يمكن الأداء منه فإنه يزكي ما قبض من دينه بعد ذلك قل أو كثر ولو درهما